صلاح يا جماعة إن شاء الله. الصوت واضح عنده كده يكتب 7، اللي موجود معانا والصوت واضح عنده يكتب 7. طيب نبدأ بإذن الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل ما نبدأ يعني أنا عايز أحيي أخونا الفاضل أخونا أحمد الإمام على جهده ومشاركته معنا في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في موازين حسنات ولي ذلك والقادر عليه. هو أخونا أحمد ما شاء الله وقوة الأبدان، الناس جدا في هذا المجال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويفتح ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع بعض في سلسلة حياة النور. هذه السلسلة بنضع فيها بعض المفاهيم وبعض المعاني على طريق الهداية، على الطريق إلى الله عز وجل، على طريق النور. حطينا بفضل الله المرة اللي فاتت منبع، وكان المنبع الثاني هو منبع الاستعلاء الإيماني أو الاستعلاء بالله أو الاستعلاء بالإيمان. هذا المنبع أو هذا النبع بيحطنا في درجة من درجات المقامات الإيمانية والمقامات القلبية في التعامل مع الله عز وجل، ومن ثم في التعامل مع الناس بهذا المفهوم أو بهذا المعيار، وهو معيار استعلاء الإيمان داخل القلب أو في قلب السائر إلى الله عز وجل. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض النماذج من الصحابة اللي كان عندهم فعلا استعلاء بإيمانهم، استعلاء بالله عز وجل، استعلاء بالإسلام، كانت رؤية الإسلام أو منهج الإسلام واضحة أمامهم. رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله لنا سيدنا أبو سعيد الخدري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم بيقسم قسمة، فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل. وهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، وفي رواية ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله. فقام سيدنا عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله ائذن لي لأضرب عنق هذا المنافق. الأمور كانت واضحة عند سيدنا عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وما تعديش الحديث، اقفوا معاه وقفة، بمعنى إن قضية التدين وقضية الالتزام وقضية الهداية مش الظاهر بس يا جماعة، القضية مش في اللحية ولا في النقاب ولا جزاك الله يا أخي ولا جزاك الله خيرا يا أختي، ولا إن إحنا نتكلم باللغة العربية، ولا إن إحنا نتقعر ونستخدم ألفاظ الناس ما بتستخدمهاش أبدا. القضية ليها جزئين، ظاهر وباطن. إذا صلح الباطن صلح الظاهر، وليس شرط في صلاح الظاهر أن يكون شرطا على صلاح الباطن. تاني، عندنا صلاح باطن وصلاح ظاهر. صلاح الظاهر ليس شرط على صلاح الباطن، ولكن صلاح الباطن شرط لازم لصلاح الظاهر. الدليل ايه؟ هو احنا بنقول اي كلام؟ لا، بنقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني هذه المضغة القلب لو صلح، ده عمل باطن اهو محدش شايفه، هيظهر على الجوارح، صلح الجسد كله. طب لو كان الباطن ما فاسد، فسد الجسد كله. اذا القضية في ظاهر وفي باطن، محتاجين ان احنا نركز على الباطن ونستعن بالله سبحانه وتعالى على الظاهر بتاعنا، ولكن نهتم كل الاهتمام بالباطن مع الظاهر وليس العكس. ان احنا ما نهتمش بقضية الظاهر بتاعنا والجوارح وأداء العبادات، والحمد لله أنا صايم اثنين وخميس و13 و14 و15 على أحد العلماء أو على قول بعض العلماء، ونبدأ بقى وقيام الليل وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم كل دي أعمال جوارح هي ظاهرة. طب فين أعمال القلوب؟ فين بقى الخشية؟ فين الخوف؟ فين الرحمة؟ فين التواضع؟ فين خفض الجناح؟ فين الذل للمؤمنين؟ فين وفين وفين وفين؟ مش عايزين نختار بالظاهر يا جماعة، عايزين نهتم بالباطن مع الظاهر، لأن لو الباطن بتاعنا كويس الظاهر بتاعنا هيبقى كويس، ولو الظاهر بتاعنا كويس والباطن بتاعنا مش كويس لن يغني عنا الناس من الله شيئا. نرجع تاني، إن الشعور ده، شعور التواضع وخفض الجناح والذل للمؤمنين، لما بيشوفوا أو بيتمكن منه أو بيتمكن من قلب طالب حياة النور، وبيرى أغلب الناس أو أغلب المسلمين إلا من رحم رب العالمين في غفلة أو في ذنب أو في معصية أو في اتباع لشهوة، أبدا ما ينظرش ليهم نظرة دونية أو نظرة تحقيرية، بل يكون رفيق بهم، بل يكون رحيم بهم، بل يكون عنده لمسة حب وحنان إيماني في التعامل معهم، ويبدأ ياخد إيديهم واحدة واحدة لحياة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيها بعد ظلمات الغفلة. وما ينساش أبدا قول الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إن الواحد مش طالع مربي لحيته، ولا طالع منتقبة، ولا طالع حافظ للقرآن، ولا طالع بتدعو إلى الله عز وجل. لا لا، كذلك كنتم من قبل. إحنا كنا في غفلة، كنا في ذنوب، وكنا في معاصي، كنا في شهوات، كنا في بعد عن الله عز وجل، كنا مقصرين في حق الله تبارك وتعالى. ثم تغمدنا الله عز وجل بنعمة الهداية ووفقنا ليها وشرح صدورنا ليها. فبالتالي عايزين هذا الشعور وهذا الفتح وهذه الهداية تكون سبب لينا في التقرب إلى الله عز وجل بخفض الجناح للمؤمنين، بالذل والتواضع مع المسلمين، حتى لو كانوا في غفلة، حتى لو كانوا في ذنوب ومعاصي، لأن إحنا كنا كده وربنا سبحانه وتعالى هو اللي من علينا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ودايما طالب حياة النور بيردد خلف مؤمن سورة ياسين اللي جاء من أقصى المدينة بيسعى ليطلب لقومه إن هم يتبعوا المرسلين، وده كان رأفة بيهم وشفقة عليهم من عذاب الله عز وجل. ولما قتلوه وبعث عند ربه في جنات النعيم، ما زاد على قوم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه النفس العظيمة اللي غمر نور الإيمان قلب صاحبها ما قدرتش وما استطاعتش اللي هي تقابل السيئة إلا بالحسنة. تأمل كده كيف قاد استعلاء إيمان هذا الرجل واعتزازه بمنهجه لرحمة إلى الرحمة والرأفة بعباد الله حتى بعد موته، وحرصه على هدايتهم حيا وميتا. وليه لأ؟ ومستغربين ليه وقد ذاق حلاوة الإيمان ونعيم العيش في حياة النور والقرب من الله عز وجل، ومن ثم نفسه وكل أمله إن الناس كلها تذوق ما ذاقه من الحلاوة، تذوق ما ذاقه من القرب من الله عز وجل والأنس به، ويعني جنات التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه في جنات النعيم. عايز يوصل ده للناس، ده حلاوة الإيمان، ده حلاوة القرب من الله عز وجل، ده حلاوة الأنس. فعايز الناس كلها تدوق اللي هو داقه في قربه من الله سبحانه وتعالى. في المرحلة دي، مرحلة خفض الجناح والذل بين يدي المؤمنين، محتاجين نحط ومضات إيمانية ننير بيها الطريق، طريق السير إلى الله عز وجل، ومضات على طريق حياة النور أو ومضات في حياة النور بتعصم جمال استعلاء الإيمان من أن يشوبه قبح الاستعلاء بالذات والعياذ بالله والتعالي على الخلق. معانا أول ومضة من ومضات الإيمان المخالط الصابر أفضل، يعني دي أو الومضة دي النبي صلى الله عليه وسلم يضحى لينا من أكثر من 1400 سنة لما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي. فنفسية المؤمن نفسية اجتماعية بطبعها، فهو يؤلف ويألف. هذا المؤمن ذو النفسية الاجتماعية دائما بيحب الخير للناس، بل بيرى فيهم دائما وأبدا جوانب الخير. بفضل الله مجتمعاتنا يا جماعة رغم كل المحاولات اللي بتحصل من الإغواء والإغراء لصد المسلمين أو لصد المسلمين عن دينهم، و تفنن أهل الباطل وأهل الشهوات في هذا الأمر، إلا إن معاني الخير ما زالت قوية في قلوب ونفوس الناس اللي حوالينا داخل هذا المجتمع. صحيح ومتفق مع اللي يقول ان الناس في غفلة وفي بعد، وكثير منهم الا من رحم ربي عز وجل ألهته الشهوات وألهته الدنيا وفرط في كثير في امر دينه الا من رحم ربي، ولكن نظرة الشفقة والرحمة الإيمانية الناس دي محتاجة إن إحنا ناخد بإيديهم وأوعى ننسى أو أوعى تنسوا إن إحنا كنا كده قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالهداية، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. محتاجين أو الناس محتاجة مننا إن إحنا ناخد بإيديهم ونهز قلوبهم بهزة الإيمان حتى يستيقظوا من رقاد هذه الغفلة، ويتوجب علينا إن إحنا نحبب للناس هذا الإيمان وهذا الطريق، وناخد بإيديهم إلى الله عز وجل وما نسيبهمش في هذه الغفلة وهذه الذنوب وهذه المعاصي. بس خد بالك إن إحنا مش عشان بنقول ناخد بإيديهم ونكون سبب في إن هم يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى تكون مخالطتنا لهم مخالطة سلبية مش مخالطة إيجابية أو مخالطة واعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا محتاج لما أجي أخالط الناس يبقى في ضوابط لهذه المخالطة، مخالطة في الخير، مخالطة في الطاعة، مخالطة في تحبيب الإيمان ليهم، مش مخالطة في مواطن المعصية أو الغفلة. معايا يا جماعة؟ بحيث إن إحنا ما نشاركهمش في هذه المواطن أو في هذه الغفلة، بل ننصحهم وننكر عليهم هذه المعصية أو هذه الغفلة، ولكن برفق ولين وشفقة ورحمة وتواضع كما ذكرنا. فلو استجابوا لكلامنا ونصيحتنا فاللهم لك الحمد، ولو منعتهم حجب أو منحهم حجب الغفلة اللي لسه لم تنقشع بعد عن قلوبهم، فأقل حاجة نقدر نعملها إن احنا نعتزل هذه المجالس، مجالس المعصية أو مجالس الغفلة، مع بقاء الرحمة والشفقة والأمل إن ربنا سبحانه وتعالى يدخل النور عما قريب لقلوبهم. فعشان كده محتاجين إن احنا نحذر، محتاجين إن احنا نحذر من الوقوع في المنزلق الخطير ده، عدم التوازن في قضية مخالطة الناس ما بين الأمر بالمعروف أو ما بين تحبيب الناس في الإيمان والطريق إلى الله عز وجل وغير مخالطتهم في الغفلة والمعصية. وده اللي تعثرت فيه بنو إسرائيل قبل كده، وكانت سبب أو كان سبب في لعنة الله والعياذ بالله ليهم، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيفسر لنا هذه الآيات فيقول إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك، أي ما يفعله من أشياء تغضب الله عز وجل، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، إلى آخر الآية. عشان كده محتاجين إن احنا نعتزل هذه المواطن وهذه المجالس، مجالس الغفلة، مجالس المعصية، بل نبغض ما عليه أصحاب هذه المجالس من معصية، ولا نبغض أشخاصهم. يعني إيه؟ دايما يا جماعة في الدعوة إلى الله عز وجل، ودي من القواعد على طريق الدعوة، إن أنت المشكلة الأساسية أو التارجت الأساسي عند الداعية أو الهدف الأساسي عند الداعية هو المعصية مش الشخص. يعني مشكلتك مع المعصية اللي بيقوم بها الشخص، مش مع الشخص. يعني ما تبقاش ند مع الشخص، لا، انت تحاول تاخد هذا الشخص عن هذه المعصية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني يحتاج الى وقفات وتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، شاركوني كده يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من رأى منكم منكرا فلينكره، صح ولا غلط؟ فلينكرها يا جماعة. لا لا لا لا، فلينكرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من رأى منكم منكرا فلينكره. صح؟ فين بقية الناس؟ ها، فلينكره ولا فليغيره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، راجعوا بس الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يستعجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلينكره. طيب جميل، السؤال: ايه الفرق ما بين الانكار والتغيير؟ الطبيعي من رأى منكم منكرا، هو الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره. ممتاز ممتاز اختنا امال، جزاكم الله خير. لا، التغيير بالعمل. الحديث له وقفات كتير. الطبيعي او في اللغه ممكن الحديث يحتمل: من رأى منكم منكرا فلينكر. الموضوع بسيط مع درجات الانكار. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير؟ لان قضيه التغيير اعمق من قضيه الانكار. قضيه التغيير اعمق من قضية الإنكار، عشان كده اهتم بتغيير هذا الشخص وبعده عن هذه المعصية. وما يبقاش مشكلتك مع الشخص، خلي مشكلتك الأساسية وفكر في حلول لبعد هذا الشخص عن هذه المعصية. الهدف بتاعك أو التارجت بتاع الداعية الذنب أو المعصية اللي بيقع فيها المدعو، مش مع المدعو، وهتفرق كتير جدا وهيبان معانا في الكلام إن شاء الله في الجزء الثاني، ألا وهو الومضة الثانية من ومضات على طريق حياة النور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طالب حياة النور وهو يخالط الناس وبيصبر على أذاهم، لا يمكن أبدا أن يقدم أمر أحد على أمر الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء سالكي طريق النور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبيرددها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، يوم ما حكى عن نفسه موقفه مع والدته، فقال: كنت رجلا برا بأمي. سيدنا سعد كان بر جدا بأمه. لما أسلم سيدنا سعد قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيعيرك بي أو فتعير بي. ودي كانت حاجة صعبة جدا عند العرب، حاجة مشينة إن واحد يعير بأمه. فقال: لا تفعلي يا أمة، فإني والله لا أدع ديني لشيء. ثم مكث يوما واثنين وثلاث وهي مصممة إن هي ما تاكلش ولا تشرب. فقال: والله يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. ركزوا معايا يا جماعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب هل معنى الكلام ده اللي احنا بنقول والعياذ بالله أو بندعو إلى عقوق الوالدين أو الندية في التعامل؟ لا، عشان كده هتيجي معانا الومضة الثالثة، وهي ومضة وبالوالدين إحسانا. ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، لأن كلام مهم وخطير. الومضة دي ومضة ندية رقراقة، بتأتي من خلال وصايا ربانية قرآنية. فيقول رب البرية سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب وأعمل إيه يا رب؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يقول في سورة البقرة سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. بمجموع هذه الوصايا القرآنية بتتضح لطالب حياة النور ملامح الصورة الإيمانية الندية اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها للمؤمن في تعامله مع والديه. فطلب إليك يا طالب حياة النور ربك جل وعلا أن تحسن إلى الوالد وإلى الوالدة غاية الإحسان، بل تبرهم أحسن البر مهما صدر منهم تجاهك من إساءة، حتى لو وصلت هذه الإساءة لحد إن هم بيأمروك أن تشرك بالله. هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من صاحبه صرفا ولا عدلا، فليس لك حينها إلا أن تطعهما مع ثبوت حقهما في البر والإحسان. تخيلوا تخيلوا. طيب كلام عملي بقى، بلاش كلام نظري كتير، الواقع العملي، الكلام ده نطبقه ازاي؟ ازاي؟ عايزين نظرة لواقعنا المعاصر في تعاملاتنا وتربيتنا مع والدينا، ازاي نعمل الكلام ده؟ ازاي نطبق ده على الواقع؟ ازاي أكون سالك لحياة النور وطالب لحياة النور وطالب القرب من الله عز وجل والأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى؟ ولو حصل نتيجة خوف بقى أو يعني غفلة، نتيجة بعد، نتيجة، إزاي أحقق المعادلة دي؟ هقول لك حاجتين لو عملتهم بإذن الله تبارك وتعالى الموضوع هيختلف جدا في التعامل مع الوالدين وفي رحلة حياتك أو رحلة سيرك إلى الله عز وجل عموما. أول حاجة ركز بقى معايا، المبالغة في البر كما أوصاك ربك تبارك وتعالى. طب إزاي؟ يعني إيه المبالغة في البر؟ أعمل إيه يعني؟ اجتهد في تقبيل يد الوالدين، لو ما بتقبلش ايد والدك ووالدتك اجتهد في ده، بل خليه ديدنتك في البيت، ان انت وانت داخل بتقبل ايديهم وانت خارج بتقبل ايديهم، وانت خارج من اوضتك وانت داخل اوضتك بالغ في هذا الامر، تقبيل يد الوالدين. وان شئت فقل او ان وصل الامر لتقبيل اقدام الاب والام، قبلهم. صعب على نفسك بس والله داين في دان، والله والله والله هترد ليك في الدنيا قبل الآخرة، ومش هتشوف ده غير لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ويمن عليكي بالزوج الصالح والذرية الصالحة، أو بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة. صعبة، عارف إن هي صعبة، ولكن محتاجة استعانة بالله عز وجل وكسر للنفس، وخصوصا في البيوت او في المجتمعات او في الاوساط اللي ما نشأتش على ده. يعني مثلا في الارياف او في بعض الاماكن طبيعي، او بعض البلدان او بعض العائلات طبيعي جدا، الطبيعي ان الاولاد بيقبلوا ايد ابوهم او امهم او جدهم او جدتهم، فعلى حسب التعود والنشأة الاجتماعية. عشان كده ما هي دي بقى، هو ده الابتلاء. جهدي جهدي اختنا آية، مش صعبة والله، والله العظيم ما صعبة. اكسروا نفسكم لله عز وجل، مفيش كسوف هتترد لك، او هتترد لك والله العظيم في ولادك قدام عيني، قدام عيني والله قدام عيني، ورأيتها بأم عيني. أخ قبل إيد والده، والله ما هي إلا دقائق معدودة بل لحظات، ورأيت ابنه الصغير 2.5 سنين بيقبل إيده أمامي والله هتشوفوه. فبالغ في البر، قبل إيد والدك ووالدتك. 2، اجتهد في الدعاء ليهم صباح ومساء. 3، اجتهد في سرعة تلبية حاجاتهم، أول لما يطلبوا حاجة سارع إن أنت تنفذها لهم، سارع في خدمتهم، لو نفسهم في أي حاجة عملها لهم حتى لو صعب على نفسك في غير معصية الله تبارك وتعالى. طبعا لو كنت في دراسة احرص على دراستك وتفوق فيها، مع إلانة القول في التعامل معهم والترفق في الخطاب، والله بعد فترة، ومش هتبقى فترة طويلة بإذن الله تبارك وتعالى، هتجد وإن كانوا بيعرضوك في الظاهر منذ فترة، هيأيدوك ويشجعوك وهيبقوا سندك في رحلة سيرك إلى الله عز وجل. طبعا احنا قلنا البر حاجة أعظم من كل ده، أنا بتكلم في خطوات عملية إزاي، ودي خطوات بسيطة، وزي ما حضرتك قلتي جزاكم الله خيرا أختنا آية، إن البر أكبر من كده بكتير، ولكن أنا بتكلم في خطوات نقدر نعملها، ويندرج بقى تحت كلمة البر كل ما يرضى أو كل ما يسعد الأب والأم في طاعة الله تبارك وتعالى. أحيانا بيبقى كلام، وأحيانا بيبقى أفعال، وأحيانا بيبقى الاثنين. يعني في أبهات وأمهات بيحبوا يسمعوا كلام طيب من ولادهم، سمعوهم. يعني والله أعرف أخ بيدلع والدته، يعني يعني بعض الناس تقول له أنت إزاي ما بتقولش، بتنادي والدتك باسمها أو بيدلعها في اسمها، بيقول لها الاسم اللي هي بتحبه من غير ما يقول لها يا امي او يا امها او اي حاجه تانية من اللي بتتقال. هي بتحب كده، بتحب ان ابنها زي كده بلغه المصريين ببساطه يدلعها بالكلام. والله العظيم اخ بيقول انا امي بترضى عني لما بجيب لها شيبسي، لما بجيب لها باكو بسكوت، لما حاجات بسيطه قوي، هي امه بتفرح ان هو مش في ده، مش في الشيبسي ولا البسكوت ولا الكلام ده، هي بتفرح ان ابنها افتكرها. بس حتى لو كده احنا لسه بنقول محتاجين ان احنا نضغط على نفسنا، وبنعمل ده لله ابتداء، لله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا الجزاء من جنس العمل، ايضا الومضات او من الومضات، وبها نختم باذن الله تبارك وتعالى، ندخل في فقره التفاعل، هي اياك ونافخ الكير. اخر ومضه معانا النهارده من ومضات على طريق النور، اياك ونافخ الكير. ومضه بتحمل علامه الخطر، بتحذر طالب حياه النور انه ينساق الى رفقاء السوء، من الناس اللي كانت بيشاركوه حياة الغفلة قبل كده، يبدأ يتخذهم أصحاب، ويبدأ الشيطان يدخل له مدخل إن أنت تهدي أصحابك ويكون تكون سبب في قربهم من ربنا، وده مقصد طبعا نبيل وغاية أو هدف يدرك بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن يحتاج إلى حكمة وتأني، يحتاج لبيئة إيمان تنطلق منها، بل تجيبهم على بيئة إيمان، وما تبقاش لوحدك، ما تبقيش لوحدك مهما كان إيمانك قوي، ما تروحيش لوحدك لصحابك أو لصحباتك، ما تروحش لوحدك لصحابك اللي كانوا بيشاركوك قبل كده حياة الغفلة وحياة الذنوب والمعاصي والبعد عن الله. واحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح فيقول: مثل الجليس في السوق كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، صلى الله عليه وسلم. فالمخالطة عايزينها تكون بوعي وحذر، لا إن إحنا ناخدهم أو نرجع تاني بقى يبقوا صحاب أو أصحاب ورفقاء، إلا إذا كانت صحبة صالحة ورفقاء على درب الإيمان أو على طريق الله عز وجل، وإنما بنجتمع بيهم في مجالس الطاعة لو أدوا استجابة ده، وبنهجرهم طبعا زي ما ذكرنا وقسمنا في أوقات أو في أماكن المعصية والغفلة اللي بيبقوا فيها. ودائما وأبدا بنقدم دائما أهل الطاعة من حاملي المسك كرفقاء وأصحاب على طريق النور، على طريق الله عز وجل، على الطريق إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الومضات نحتاج أو تحتاج إلى وقفات ووقفات منا في رحلة السير إلى الله عز وجل، وخصوصا في رحلة طلب حياة النور أو طلب القرب من الله تبارك وتعالى. خدوا بالكم من هذه الومضات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وإن هي تكون وسائل عملية إن إحنا فعلا نستعلي بإيماننا ونحافظ على هذا الإيمان وسط هذا الغرش وهذه المحاولات وهذه الغفلة وهذه الغفلة التي يعني يتفنن فيها أعداء الدين وأعداء الإسلام، حتى يعني تكون أصيلة متأصلة في حياة الإنسان أو في حياة المسلم بسائر الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وبإذن الله تبارك وتعالى المرة الجاية هنتكلم عن أودية النور. بإذن الله تبارك وتعالى المرة الجاية هنتكلم عن أودية النور، وإزاي ناخد خطوات عملية في رحلة السير إلى الله عز وجل في حياة النور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بإذن الله نبدأ فقرة التفاعل. لو حد عنده سؤال سواء في الدرس أو عن إن شاء الله نبدأ بإذن الله عز وجل. ممكن توضيح لنافخ الكير؟ نافخ الكير هو يعني أقرب مثال، هو حضرتك لو مثال الحدادين، مش عارف حضرتك من مصر او منين، من اي دوله، ولكن لما حضرتك بتروحي الحداد بينفخ او عنده اله بتطلع هواء متدفق بيسخن بيها الحديد، فده نافخ الكير. طبعا ريحته سيئه لأنه وسط على طول نيران، وسط اللي هي برادة الحديد وشحم إلى آخره. لا والله، إحنا بنحاول نلخص أو نجمع بعض الأشياء من كتب متفرقة، ولكن الكتاب الأم هو كتاب الدكتور فريد مناع أو الأستاذ فريد مناع في صنع الرجال. طيب في سؤال ثاني إن شاء الله؟ أحسن من علو الصوت على الوزير من العقوق. طيب اللي طبيعة صوته عالي يعمل إيه؟ يوطيها، يجاهد نفسه ده يوطيها. عارف ازود الطاعات، بل بالعكس احيانا وضميري يؤنبني تعبا. طيب هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الطاعات هي رزق من الله عز وجل، فطلبي من الرزاق وقفي على الباب، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له. فالطاعة رزق من الله عز وجل. فاسألي الله عز وجل أن يمن عليك بالطاعة. دي رقم واحد. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه للصحابة، فيقول ده سيدنا سعد فيما أذكر الحديث: اللهم أعني على، بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي رقم واحد. رقم اتنين: حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ودائما نواعي في الطاعات وأكثري من سبل الخير بإذن الله عز وجل. يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اثنين بعد أو قبل الدعاء الاستعانة بالله عز وجل، اثنين الدعاء، رقم ثلاثة أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، رقم أربعة نواعي في الطاعات، نواعي في الطاعات وإن كانت قليلة. نتعبد إلى الله عز وجل بالقبول وليس بالكثرة. فممكن حضرتك تعملي عمل واحد ربنا سبحانه وتعالى يتقبله أفضل من مليون عمل يرد عليك والعياذ بالله. طيب هل يجوز حلق اللحية لإرضاء الوالدين؟ إحنا قلنا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده بالأمانة العلمية يعني الشيخ يرى خلاف هذا. الله أعلم. نراجع المسألة بإذن الله عز وجل. الأصل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبني قول الشيخ ابن عثيمين لهذا الأمر رجع لمسألة شرعية خاصة بحكم إطلاق اللحية، إن كانت واجب فواجب وواجب أمام واجب، يعني مسألة كده في أصول الفقه أو مسألة بيضبطها ضوابط شرعية. أما من قال أن إطلاق اللحية سنة ورضا الوالدين أو بر الوالدين فرض، طبعا يقدم الفرض على السنة، لكن مسألة فيها تفاصيل والأصل فيها قولي مخليني مش بروح لأم. اجمع بين الخيرين، يعني كلمها دائما وأبدا في التليفون، وزود مكالمات التليفون لو بتتابعها مثلا مرة كل يوم خليها مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. لو بتتابعها مرتين خليهم ثلاثة، مرة الصبح ومرة آخر النهار ومرة بالليل، ولا تحرم نفسك من زيارتها إن شاء الله، حتى مرة كل 3 أيام، مرة كل يومين، مرة كل أسبوع، المهم ما تقطعش زيارتها. وعموما وخصوصا إن أنت عرفت إن هي بتحب إن أنت تروح لها، لكن أكثر من مكالمات التليفون والود ليها، واجتهد ان انت تعدى عليها. انا بحس ان ابي وامي واقفين ضدي. لا تنظر لهذا. أقول لك على حاجة، أنا متفق معاك في اللي أنت بتقوله كله أخونا كريم، أنا كمال عذرا ولكن فكر بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالذرية بأولاد ابن، هتبقى نفسك يعاملك إزاي؟ شوف المعاملة اللي انت ترتضيها منه واللي انت تحبه ان هو يعملها لك، واعملها لوالدك ولوالدتك، عشان رقم واحد ربنا يرضى عنك ويحبك، رقم اتنين دين تدان، ربنا سبحانه وتعالى يخلي ابنك يعاملك بالطريقة اللي انت كنت بتعامل بيها والدك ووالدتك. بس استعن بالله عز وجل، اكثر لهم من الدعاء واكثر من الصلاة على النبي والذكر عموما، يعني ادعي لهم، ادعي لهم، وخلي على سمتك الظاهر يعني يظهر أو تبين ليهم يعني السكون أو سكينة الإيمان. خليك كده هادي، كل ما يحصل مشكلة تمتصها وما تغضبش وما تعليش صوتك، تتعامل معاها برفق ولين ورحمة وشفقة وحكمة، مهما حصل ما تأذيهمش في الكلام، ما تعليش صوتك عليهم، دائما وابدا يشوفوك حد صالح، حد طيب. ما تبقاش كل شوية تقول لهم ده حلال ده حرام، ده انا بنكر المنكر، هذه معصية، دي كبيرة، ده ذنب. ابعد عن كل ده، ابعد عن كل ده، وخلي سمتك هو يبين ليهم قد ايه انت قريب من ربنا سبحانه وتعالى، سمتك وتعاملاتك معه. وزي ما احنا قلنا اجتهد واكسر نفسك لله عز وجل، واعمل الوصايا اللي احنا اتكلمنا فيها في قضية البر بإذن الله عز وجل. قال بقى كيف أبر أمي علما بأنها قد توفيت؟ طبعا بالدعاء ليها، وأعمال بقى صدقة السر، وصدقات الجارية، والأعمال الصالحة عموما، وتبري الناس اللي هي بتحبهم. يعني مثلا لو خالة حضرتك موجودة وهي كانت بريها، بري خالة حضرتك عشان هذا البر يصل إليها بإذن الله تبارك وتعالى. سر الناس أو سر الناس اللي هي كانت بتحبهم وبتتقرب ليهم في الدنيا، وطبعا الأعمال الصالحة بنية إن أنت توهبي لها هذا الثواب بإذن الله عز وجل. الله أعلم. في أسئلة تانية إن شاء الله يا جماعة؟